بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. أيها الإخوة، هذا هو الشريط 57 من شرح النونية. فمن جود بنى من فوقه تلك البيوت وعاد للطيران، يشير إلى أن الحرير يكون من جود القذف، جود القذف دودة مثل الدودة التي تكون في التمر وغيرها، يخرج منها هذا الحرير، ينطوي عليها ينطوي عليها وفي النهاية تموت. وكلا ولا نسجت على المنوال كلا ولا نسجت على المنوال نسج ثيابنا بالقطن والكتان، لأن ثياب الحرير التي في الدنيا لا بد أن يكون فيها خلط من الكتان والقطن، لكنها حلل تشق ثمار عندكم تشق ثمارها عنها. نعم، تشق يصلح تشق ثمارها عنها أو تشق، يعني أن هذه الحلل تأتي من أشجار الجنة. قال رأيت شقائق النعمان، يعني هل رأيت شقائق النعمان؟ وشقائق النعمان نوع من الزهور الطيب الذي يروق للعين، بيض وخضر ثم صفر ثم حمر كالرباط بأحسن الألوان. ثم قال لا تقرب الدنس المقرب للبلا، ما للبلا فيهن من سلطان. ثيابنا هنا في الدنيا تمزق مع طول الزمن وتتوسخ أيضا، أما ثياب الجنة فإنها لا تقرب ذلك. ثم قال ونصيف إحداهن، انتقل الآن إلى لباس الحور، نصيفها يعني خمارها، وهو خمارها ليست له الدنيا من الأسماء، يعني أفضل من الدنيا كلها، 70 من حلل عليها لا تعوق الطرف عن مخ ورسيقان. الله أكبر، يعني الحور الواحدة من الحور عليها 70 حلة، وهذه الحلل لا تمنع الطرف عن مخ ورسيقان، يعني يرى مخ رسيقانها من وراء ذلك. ولا تظن أن هذه الرؤية كرؤيتنا في الدنيا، نحن لو رأينا المخ في السيقان ربما نستقبل ذلك ونمده، لكنه في الآخرة على خلاف ذلك، يراه الإنسان فيتلذذ لرؤية هذا المخ في الساق. ولهذا قال لكن يراه من وراء ذا كله مثل الشراب لدى زجاج أوان، لو وضعت شرابا في الزجاجة رأيت الماء من ورائه ولكنك تراه في أحسن مرئي. نعم عبد الله، في القرآن الكريم كلمات دخلت على العرب لكن لما نطقوا بها صارت عربية، لما نطقوا بها صارت عربية، وكل العرب الذين من بني إسماعيل كلهم أخذوا عربيتهم من غيرهم، ولهذا يسمون العرب المستعربة. فقول بعض الناس إن القرآن فيه شيء من العجمة نقول لا، هذا خطأ، لأنه لما استعمله العرب في خطابهم صار عربيا. هنا ما تغطي به الرأس، ما تغطي به الرأس يكون في الجنة، هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. يوسف الشيخ وردت يعني مر علينا قبل مقصيدة أنه يعني لأهل الجنة ليس لهم لحى، كذلك مر يعني بالنسبة لأهل الجنة أيضا لا يلجون، لكن طبعا في بعض الناس يعني من أهل الدنيا من لا يأتي الولد ويتمنى أن يأتي الولد في الجنة، وكذلك معروف أن اللحى جمال في الرجال، هنا. أولا أن الأحوال تختلف في الآخرة، قد يكون ما في الدنيا مرغوبا في الآخرة غير مرغوب فيه، وقد يكون بالعكس. ثم أنه ورد في الحديث أنه إذا اشتهى الإنسان ولدا فإنه يولد له تحمل المرأة أو الحورة، نعم، وتلد بسرعة، فإن صح هذا فذاك، وإن لم يصح فهم ليسوا في حاجة إلى ذلك. نعم. فصل في فرشهم وما يتبعها. والفرش من استبرق قد مطنت، ما ظنكم بظهارة لبطان مرفوعة فوق الأسرة يتكي هو والحبيب بخلوة وأمان، يتحدثان على الأرائك ما ترى حبين في الخلوات يتحدثان على الأرائك ما ترى حبين في الخلوات ينتجيان، هذا وكم زردية ونمارق وغسائب صفت بلا حسبان. المعنى أطول واحد، ما في شيء. نعم. ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين بأنهما سيدا شباب أهل الجنة؟ نعم. مع أن أهل الجنة كلهم شباب. إيه، هذا باعتبار أنهم شباب في الدنيا. لكن كيف يكون الحال في الآخر؟ نعم. كيف يكون الحال في الآخر؟ ما هو مثل أهل الجنة اللي في الدنيا، أهل الجنة في الدنيا شباب وشيوخ، شباب وشيوخ كلهم أهل الجنة، فيقول هؤلاء سيدا شباب أهل الجنة. في عهد الرسول فيها الكبار وفيهم صغار وهم من أهل الجنة، وهؤلاء سيد هذان الرجلان سيد الشباب جنة الذين في الدنيا. مو الصحابة من أهل الجنة، نعم، هؤلاء وفيهم شباب وفيهم شيوخ، هذان سيد الشباب في الدنيا. في الدنيا. إيش؟ وش من غطوا؟ لا لا، هذا خمار على الرأس، مو على الوجه، وهو زينة، وليس كخمار الدنيا اللي تشوفه أسود، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. أخذنا الثلاثة. نعم. نعم. على إيش؟ مقعياً. مقعياً. وشاني يقول ما هو متكئ على رأس الأرائك متكئ على ها نعم اي هو تحدث عن الحديث اللي أكون متكئان، أما في الآخرة فهم متكئون على سور مصفوفة، وأحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا. نعم. فصل في حلي أهل الجنة. والحلي أصفى لؤلؤ وزبرجد، وكذاك أسورة من ال أسورة عندكم؟ أين؟ الحلوة؟ ها؟ أنا عندي أسورة. أسورة. والحلي أصفى لؤلؤ وزبرجد، وكذاك أسورة من الإقيان، ما ذاك يختص الإناث وإنما هو للإناث كذاك للذكران. ما ذاك يختص الإناث وإنما هو للإناث كذاك للذكران. التاركين لباسه في هذه الدنيا لأجل لباسه بجنان. أو ما سمعت بأن حليتهم إلى حيث انتهاء وضوئهم بوزان. وكذا وضوء أبي هريرة كان قد فأزت به العضدان والساقان. وسواه أنكر ذا عليه قائلا ما الساق موضع حلية الإنسان. ما ذاك إلا موضع الكعبين والذنبين لا الساقان ولا العضدان. وكذاك أهل الفقه مختلفون في هذا وفيه عندهم قولان. والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان. هذا الذي قد حده الرحمن في القرآن لا تعدلان القرآن. واحفظ حدود الرب لا تتعدى وكذاك لا تجنح إلى النقصان. وانظر إلى فعل الرسول تجده قد أبدى المراد وجاء بالتبيان. ومن استطاع يطيل غرته فموقوف على الراوي هو الفوقان. إننا نقرأها من كيف كان شيخنا أبدأ ما استجيب لها من كيف لأن هذا مثل يظهر. نعم أحد الأشياء شكلها بالوزن. فأبو هريرة قال ذا من كيسي فغدا يميزه أولو العرفان. ونعيم الراوي له قد شاء ونعيم ونعيم الراوي له قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيبان. وإطالة الغرات ليس بممكن أبا في غاية التبيان. يقول أصفى لؤلؤ وزبرجد وكذاك أسورة من العقيان. أسورة أن ذكر الله أنها ثلاثة أصناف من فضة ولؤلؤ وذهب ثلاثة أصناف. وإذا تخيلت هذه الأصناف على الذراع وجدت لها منظرا عجيبا. لؤلؤ صافي، ذهب خالص، فضة خالصة، كلها منظر، منظر لا يمكن أن يبلغ تصورك مدى هذا المنظر. ويقول ابن القيم رحمه الله أنه هذا لا يخص بالإناث بل يشمل الإناث والرجال، حتى الرجال يتحلون بالذهب وبالفضة وباللؤلؤ لأنهم تركوا هذا في الدنيا فألبسهم الله إياه في الآخرة. يقول أوما سمعت لأن حليتهم إلى حيث انتهاء وضوئهم بوزان. والوضوء ينتهي إلى المرفق في اليد وإلى الكعب في الرجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قال وكذا وضوء أبي هريرة كان قد فازت به العرضان والساقان. العضدان في اليد والساقان في الرجل. كان أبو هريرة إذا توضأ يبلغ حتى أصل إلى قريب المنكب. وكذلك في الساق يبلغ حتى يصل إلى قريب الركبة. نعم. ولكن يقول ابن القيم وسواه أنكر ذا عليه قائلا ما الساق موضع حلية الإنسان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال تبلغ الحلية من المؤمن والساق لا يحل. الساق إنما الحلية تكون في الرجل في الأسفل ما تكون في الساق. ويقول ما الساق موضع حلة الإنسان ماذا فإلا موضع الكعبين والزندين لا الساقان ولا عضدان. يقول إن الحلية تكون إلى الكعب ولا وتكون أيضا للزندين فقط. ما هما الزندان؟ هما العظمان، لأن الآن الذراع هذا فيه عظمان، فلكل إنسان أربعة أذناء، في كل يد اثنان. طيب يقول ثم قال رحمه الله ما ذاك إلا موضع الكعبين والزندين لا الساقان والعضدان، العضد فوق المرفق والساق أيضا فوق الكعب. وكذاك أهل الفقه مختلفون في هذا وفيه عندهم قولان. القولان عند أهل الفقه هل يسن مجاوز محل الفرض أو لا يسن، يعني هل ينبغي الإنسان إذا توضأ أن يغسل العضد كما يغسل الذراع، وهل يغسل الساق كما يغسل القدم الرجل. في خلاف، والمشهور عندنا في مذهب الحنابلة أنه تسن الزيادة على محل الفرض، لكن ابن القيم يقول والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان. الراجح في النظر والأقوى في الدليل، الراجح نظرا ودليلا أنه إلى الكعب في الرجل وإلى المرفق في اليد. هذا الذي قد حده الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن، لأن الله قال وأيديكم إلى المرافق، وقال وأرجلكم إلى الكعبين حد، فلا تعدل عن القرآن. واحفظ حدود الرب لا تتعدها وكذا فلا تجنح إلى النقصان. والناس في الحدود ينقسمون إلى قسمين، قسم يتعدى الحدود وقسم يقصر عنها، فأنت لا تتعدى ولا تقصر. وانظر إلى فعل الرسول تجده قد أدى المراد وجاء بالتبيان صلوات الله وسلامه عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحاديث التي وصفت وضوءه لم يذكر أنه كان يغسل العضد أو يغسل الساق، غاية ما هنالك ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة أنه غسل حتى أشرع في العضد وحتى أشرع في الساق، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وذلك لأنه لا يمكن أن يتحقق بلوغ الماء إلى الكعبين إلا إذا شرع في الساق، وكذلك بالنسبة للعضد. أما أن يبلغ حتى يرتفع، قال ومن استطاع يطيل غرته فموقوف على الراوي هو الفوقاني، يشير إلى قوله في الحديث فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. يقول هذا موقوف على الراوي هو الفوقاني. من الراوي الفوقاني؟ أبو هريرة، لأنه هو منتهى السند. فأبو هريرة قال جاء من كيسه فغدا يميزه أولي العرفان، يعني جاء به من عنده، فمن استطاع منكم أن يطيل، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل. ونعين الراوي له قد شك في رفع الحديث. نعين المجمر الذي روى الحديث عن أبي هريرة يقول قد شك في رفعه كذا روى الشيباني. الشيباني يعني به الإمام أحمد بن حنبل، يعني أن رواية الإمام أحمد شك نعين هل هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. ثم قال وإطالة الغراق ليس بممكن أبدا، وذا في غاية التبيان. إطالة الغراق لا يمكن، الغرة الوجه، الغرة هي الوجه. وهل يمكن للإنسان أن يطيل وجهه؟ ها؟ لا يمكن. لو وسعه مثلا فالمنتهى الأذنان، المنتهى الأذنان. إذا وصل الغسل إلى الأذن لم تكن الأذن من الوجه، أو صعد به إلى فوق الناصية لم تكن الناصية من الوجه. إذن إطالة الغرات الذي يثير في الحديث فمن استطاع منكم أن يطيل غرته غير ممكن، يعني لو أمكن إطالة التحجين لم يمكن إطالة الغرات. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتكلم بكلام غير ممكن، كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن إلا أن يكون واقعا موافقا للحقيقة. والخلاصة الآن أن أهل الجنة يحلون من أساور من ذهب ولؤلؤ ومن فضة، وأن الحلة تبلغ إلى حيث يبلغ الوضوء، ففي اليدين إلى المرفقين وفي الرجلين إلى الكعبين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. هذا وليس القاصرات كمن غدت مقصورة فهما إذا صنفان يا مطلق الطلب. قولك كمن غدت مقصورة هو يشير إلى الجنتين الأخريين، حور مقصورات في الخيام، وفي الجنتين الأوليين قال فيهن قاصرات الطرف، فليس القاصرات كالمقصورات. نعم، وهذا صحيح. فهما إذن صنفان، صنف مقصور وصنف قاصر. نعم. يا مطلق الطرف المعذب في أولى جرئنا عن حسن وعن إحسان لا تسمي الم... قول في الأولى يعني اللائم، والمراد نساء الدنيا. في الأولى جردنا عن حسن وعن إحسان، قوله عن حسن يعني باعتبار نساء الجنة، لأن حسن نساء أهل الدنيا مهما كان لا ينسب إطلاقا إلى حسن نساء أهل الجنة. وكذلك الإحسان، الإحسان في النساء قليل، ولو أحسنت يوما أساء الدهر. نعم، هذا الغالب عليهم. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نصبر على النساء، وقال إنهن خلقن من ضلع، وأعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمها كثرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. لكن المؤلف نسمع له. يا مطلق، يا مطلق. نعم، يا مطلق الطرف المعذب في الأولى جردنا عن حسن والإحسان لا تسبينك صورة من تحتها داء الدوي تبود الخسران قبحت خلائقها وقبح فعلها قبحت خلائقها وقبح فعلها شيطانة في صورة الإنسان تنقاد للأنزال والأرزال هم أكفاء من دون الإحسان ما سم من دين ولا عقل ولا خلق ولا خوف من الرحمن وجمالها زور ومصنوع فإن تركته لم تطمح لا لينا. إن الله نترك، ما عندكم نصحة تترك كلكم؟ لا ظهر، ما يستقيم البيت إلا فإن تتركوا. نعم، لا صحيح. فإن تتركه فإن تتركه نعم ها قبحت قحبت لا لا عدلوها قبحت خلائقها عدلوها وجمالها زور ومصنوع فإن تترك لم تطمح لا العينان طبعت على ترك الحفاظ فما لها بوفاء حق البال قط يدان إن قصر السعي عليها ساعة قالت وهل أوليت من إحساني أو رام تقويما لها استعصت ولم تقبل سوى التعويج والنقصان أفكارها في المكر والكيد الذي قد حار فيه فكرة الإنسان فجمالها قشر رقيق تحته ما شئت من عيب ومن نقصان نقد رديء فوقه من فضة شيء يظن به من الأثمان فالناقدون يرون ماذا تحته والناس أكثرهم من الرميان أما جميلات الوجوه فخائنا أما جميلات الوجوه فخائنا أما جميلات الوجوه فخائنا تبعوا لهن وهن للأخدان. هذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في وصف النساء لعله يريد بهذا النساء الباغيات أي اللاتي يخن أزواجهن بالزنا واتخاذ الأختان وما أشبه ذلك ولا يريد بهذا أن جميع النساء لأن الله تعالى قال في كتابه فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وكم من امرأة ليست على ما وصف ابن القيم رحمه الله في هذا لكنه يريد بذلك البغايا يريد البغايا التي يخدعن بجمالهن الذي هو زيف تجميل وليس جمالا في الحقيقة قشر رقيق تحته البلاء والناقد الناقد معناها البصير بالشيء يرون ما لا تحته والناس أكثرهم من العميان ولهذا قال والحافظات الغيب منهن نعم والحافظات الغيب منهن التي قد أصبحت فردا من النسوان فانظر مصارع من يليك ومن خلا من قبل من شيب ومن شبان وارغب بعقلك أن تبيعها بيال وارغب بعقلك أن تبيع الآلي الباقي بذا الأدنى الذي هو فاني إن كان قد أعياك خود مثل ما تبغي ولم تظفر إلى ذا الآن فاخطب من الرحمن خودا ثم قدم مهرها ما دمت ذا إمكان ذاك النكاح عليك أيسر إن يكن لك نسبة للعلم والإيمان والله لم تخرج إلى الدنيا للذة عين والله لم تخرج إلى الدنيا للذة عيشها أو للحطام الفاني لكن خرجت لكي تعد الزاد للأخرى فجئت بأقبح الخسران أهملت جمع الزاد حتى فاد بل أهملت جمع الزاد حتى فات بل فات الذي ألهاك عند الشان من عند الشان أهملت جمع الزاد حتى فات بل فات فات أهملت جمع الزاد حتى فاد بل فات فات تقول فات أهملت جمع الزاد حتى فات بل فات الذي ألهاك عن ذا الشان والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زمان. يقول إذا أعياك في هذه الدنيا قود يعني امرأة مسورة طيبة الخلق والخلق فاخطب إلى الرحمن يعني قدم المهر إلى الله عز وجل لخطبة الحور العين وذلك بماذا؟ بالعمل بالإيمان والعمل الصالح والإيمان والعمل الصالح أيسر مهرا هو مهر أيسر من مهور نساء الدنيا وهو أيضا يطيب به القلب وينشرح به الصدر وتنبسط به النفس ولا حياة ألذ من حياة أهل الإيمان والصلاح أبدا حتى قال بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف الملوك وأبناء الملوك سرورهم ورفاهيتهم سرور جسد سرور جسد لا سرور قلب رفاهية جسد لا رفاهية نفس وإن كانوا منعمين ويختمون ويتقدم لهم أطياب الفواكه والأطعمة والفرش والأسرة لكن نفوسهم ليست مسرورة نفوسهم في حبس في ضيق لكن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنفئنه حياة طيبة حياة طيبة لم يقل لنوسعن عليه في الرزق والقصور والمراتب حياة طيبة تجد قلبه مشرحا منعما مسرورا دائما لا ينقلق حتى انه اذا انغلق فتح الله له باب الاستغفار كما قال النبي عليه الصلاه والسلام انه ليغان على قلبي واني لاستغفر الله 70 مرة فتجده دائما منشرحا لانه يقول بلسان الحال ان فاتتني الدنيا ادركت الاخره وان لم تفتني جمعت بين الدنيا والاخره فهو يترقب دارا أكمل من داره التي هو فيها أكمل بكثير لأنه يؤمن بها فيترقبها ويسعى للوصول إليها ومع ذلك يجعل الله في قلبه من السرور والبهجة وطيب العيش ما لا يحصل لغيره يقول ابن القيم والله لم تخرج إلى الدنيا للذة عيشها أو للحطام الثاني صحيح ما خرجنا لنعيش في الدنيا كما تعيش البهائم نأكل ونشرب وننام فقط ولكن خرجنا لكي نعد الزاد للأخرى كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق تعالى وتعاظم أن يخلقنا عبثا لا نرجع إليه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه سوف نقف بين يد الله عز وجل ملاقاة ويحاسبنا ثم نؤتى الكتب بالأيمان أو بالشمال نسأل الله يجعل كتابنا باليمين يقول لكن خرجت لكي تعد الزاد للأخرى فجئت بأقبح حصان أهملت جمع الزاد حتى فات. صحيح. أي زاد اللي هو أهمل؟ زاد الآخر. أهمل جمعه. أهمل جمعه وجمع زاد الآخر بالأعمال الصالحة هي زاد الآخر حتى فات. بل فات الذي ألهاك عن الشام. الله أكبر. إذن فاته زاد زاد الآخرة والزاد الذي ألهاه عن زاد الآخرة. ما الذي ألهاه عن هذا الزاد؟ الدنيا ومتعها فاتت. الدنيا الآن لا يمضي منها دقيقة فترجع. لا يمضي منها دقيقة فترجع. كلها تفوت دقائق لحظات وإذا أنت على شفا البئر انتهيت. لكن نعيم الآخرة يزداد ويبقى ولا يفنى أبدا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود لا ينقطع أبدا. فكيف نؤثر الفاني على الباقي؟ والله إنه جهل مني يا أخوان، جهل وغفلة تغافل. كيف نفضل الدنيا على الآخرة مع أننا نحس بها نراها تذهب ولا ترجع تفوت؟ فإذا لم نستدرك أعمارنا بالأعمال الصالحة فاتتنا الدنيا والآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين. فلهذا قال ابن القيم رحمه الله وغفر له وجزاه عنا خيرا، قال أهملت جمع الزاد حتى فات، بل فات الذي ألهاك عن الشان. ما الذي ألهاك عن الشان؟ الدنيا. والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحنان. أقسم وصدق، والله لو أن قلوبنا سليمة لتقطعت أسفا من الحنان. ما أكثر الساعات التي تمر بنا ونحن نحرم منها، لا نستفيد منها، تذهب سبهللا. والعمر والزمن أغلى من الثمن، أغلى من الذهب وأغلى من الفضة. الذهب والفضة لو ذهبت يأتي بدلها شيء، لكن العمر والزمن لا يأتي بدله شيء. إذا ذهب ذهب ما في رد، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. حتى إذا جاء أحدهم موت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، ما في رجوع. إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. أنت الآن في مهلة، اغتنم الوقت، اجعل لنفسك حزبا من كتاب الله عز وجل، اجعل لنفسك وقتا للعمل الصالح. قم في آخر الليل ولو نصف ساعة قبل الفجر ناجي ربك ادعو، فإنه تعالى ينزل السماء الدنيا يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. من الذي لا يقدر أن يقوم قبل الفجر بنصف ساعة؟ أمر بسيط جدا. نحن نسأل الله أن يرحمنا برحمته، لا نقوم ثلث الليل ونصف الليل، لكن فلا يمكن أن نقوم نصف ساعة فقط نذكر الله فيها، نتوضأ، نصلي ما شاء الله، نوتر. هذا أمر أظنه بسيطا جدا. كذلك أيضا نجعل حياتنا كلها ذكرا لله، فإن المؤمن الكيس هو الذي يجعل حياته كلها ذكرا لله، لأن في كل شيء أمامنا آية من آيات الله، آية من آيات الله. فإذا ذكرنا هذا الشيء الذي أمامنا من آيات الله ذكرنا بذلك الله عز وجل، ذكرنا الله، فيكون الإنسان دائما يذكر الله عز وجل بما يشاهد من آيات الله الكونية، بل بما يشاهد من نفسه وتقلباته. القلب الآن أنا أسألكم، هل قلوبكم على وتيرة واحدة دائما؟ لا، في غفلة أحيانا، في إنابة أحيانا، في تذكر أحيانا، في حياة بينة أحيانا. أحيانا يحيا قلبك حياة تتمتع بها مدة من الزمن تتذكرها، ربما تتذكر حالة وقفت فيها بين يدي الله عز وجل مصليا ساجدا ولا قبل 30 سنة أو أكثر حسب عمر الإنسان، لأنها أثرت في قلبي. فمثل هذه الأشياء ينبغي أن نستغلها، ينبغي أن نستغلها وأن لا نغفل، فالغفلة موت، قسوة للقلب وموت للقلب. يقول: والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان، حزنا تتقطع من حرمانها، لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا. وصدق، القلوب سكرى بل بحب حياتها الدنيا، تسعى للدنيا أولا وآخر. ينام الإنسان وهو يفكر في الدنيا، يستيقظ وهو يفكر في الدنيا، نعم. ومتى تفيق؟ قال: وسوف تفيق بعد زمان. متى؟ عند الموت يفيق الإنسان، يقول: ليتني فعلت، ليتني فعلت. وأشد من ذلك إفاقة إذا كان يوم القيامة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ، ها؟ يا ويلك ليتني لم أتخذ، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. قال الله تعالى: وكان الشيطان للإنسان خذولا. أو يقولها القائل نفس اللي عض عليه، يقول: وكان الشيطان للإنسان خذولا. وهناك لا ينفع الندم، عند الموت لا ينفع الندم. أسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلني وإياكم ممن يغتنم الأوقات بالأعمال الصالحة، وأن يثبتنا عند الممات وبعد الممات، وفي يوم يجعل الديان شيلا، إنه جواد كريم. انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اصدر لنفسك يا خل الفاني: حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان، حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان، حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبست فالطرف كالحيران، ويقول لنا أن يشاهد حسنا: سبحان معطي الحسن والإحسان. والطرف يشرب من كوس جمالها فتراه مثل الشارب النشوان، كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليلة الست بعد ثمان، والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب الأغصان، فتراه يعجب وهو موضع ذاك من ليل وشمس كيف يجتمعان، فيقول: سبحان الذي ذا صنعه، سبحان متقن صنعة الإنسان، لا الليل يدرك شمسها فتغيب عند مجيئه حتى الصباح الثاني، والشمس لا تأتي بطرد الليل بل والشمس لا تأتي بطرد الليل بل يتصاحبان كلاهما أخوان، وكلاهما مرآة صاحبه إذا ما شاء يبصر وجهه يريان، فيرى محاسن وجهه في وجهها وترى محاسنها بعيان، حمر الخدود ثغورهن لالئ أسود العيون فواتر الأجفان، والبرق يبدو حين يبسم ثورها فيضيء سقف القصر بالجدران. ولقد روينا أن روينا ولقد روينا أن برقا ساطعا يبدو فأسأل عنه من بجنان، فيقال هذا ضوء ثور ضاحك في الجنة العليا كما تريان. لله لا سم ذلك الثور الذي في لثمه إدراك كل أمان. ريانة الآطاف من ماء الشبا بضوء اسمها بالماء ذو جريان، لما جرى ماء النعيم بغصنها حملت ثمار كثيرة الألوان. والورد فالورد والتفاح والرمان في غصن تعالى غارس البستان. والقد منها كالقضيب اللدن في حسن القوام كأوسط القضبان. في مغرس كالعاج تحسب أنه عار النقاء واحد الكثبان. لا الظهر يلحقها وليس ثديها بلواحق للبطن أو بدوان، لكنهن كواعب ونواهد فثديهن كأرطب الرمان. والجيد ذو طول وحسن في بيان. حتى أن الحلي وهو على الصدر يشكو من بعد جيدها فهو دائم من هذا الفجر في هم وقلق. يشكو الحلي بعاده فله مدى الأيام وسواس من الهجران. يشكو الحلي بعاده فله مدى الأيام وسواس من الأجران. والمعصمان فإن تشاء شبههما بسبيكتين عليهما كفان، كالزبد ليلا في نعومة ملمس أصداف در دورت بوزان. والصدر متسع على بطن الله حفت به خصران ذات ثمان. وعلي أحسن سرة هي مجمع الخصرين قد وعليه أحسن سرة هي مجمع الخصر إن قد غارت من الأكان. حق من العاج استدار وحوله حبة مسك جل ذو الإتقان. وإذا انحدرت رأيت أمرا هائلا ما للصفات عليه من سلطان. للحيض يغشاه ولا بول ولا شيء من الآفات للنسوان. فخذان قد حفى به حرسا له فجنابه في عزة وصيان. قام بخدمته هو السلطان بينهما وحق طاعة السلطان. وهو المطاع أمير لا ينثني عنه ولا هو عنده بجبان. وجماعها فهو الشفاء لصبها فالصب منه ليس بالرجران. وإذا يجامعها تعود كما أتت بكرا بغير دم ولا نقصان. فهو الشهي وعضوه لا ينثني جاء الحديث بذا بلا نكران. ولقد روينا أن شغلهم الذي قد جاءت ياسين دون بيان. شغل العروس بعرسه من بعد ما عبثت به الأشواق طول زمان. بالله لا تسأله عن أشغالي تلك الليالي شأنه ذو شان. واضرب لهم مثلا بصد غابان محبوبي في شاسع البلدان. والشوق يزعجه إليه وما له بلقائه سبب من الإمكان. وعفى إليه بعد طول مغيبي عنه وصار الوصل ذا إمكان. أتلومه إن صار ذا شغل بي لا والذي أعطى بلا حسبان. يا رب غفرا قد ضر يا رب يا رب غفرا قد يا ربي يا رب غفرا قد طغت أقلامنا يا رب معذرة من الطغيان. رحمه الله صحيح أنها زادت أقلامنا. نعم الطغيان زيادة لكن هذه زيادة إن شاء الله لا يأثم بها زيادة لا يأثم بها. قصد بهذا التشويق إلى ما في الجنة من الحور العين وأنها ليس ما في الجنة كما في الدنيا. هن أزواج لكنهن أزواج مطهرة. ليست في الجنة مما في الدنيا إلا الأسمى فقط. فأراد المؤلف بهذا الوصف العجيب الغريب أراد به أن يشوق الإنسان إلى هؤلاء الأزواج حتى يعمل لهم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أزواجهم وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. لا الحور ما هي من الإنس. الحور النساء خلقنا في الجنة لأهل الجنة لكن نعم لكن نساء الدنيا يكن أحسن من الحور في الجنة يكن أحسن من الحور وأفضل منهن أيضا. لا لا الحور اللي في الجنة من خلق من كلمة كن فيكون. نعم نعم نعم أيه نعم نعم كل ما يعطى الحور فنساء الجنة أهل الدنيا أفضل. نعم أيه بعدين بعد الصلاة إن شاء الله. نعم فصل. نعم لبعض الناس اقترح أننا لا نقرأ هذه الأبيات. لا يعني لا بعض الأبيات لكن بعض الآخر واضح المعنى واضح واضح واضح. هذا أشكال أخينا هداية الله بعدين يسمع المسيح. نعم فصل. أقدامها من فضة قد نقمت من فوقها ساقان ملتفان. والساق مثل العاجم المؤمن يرى مخ العظام وراءه بعيان. والريح مسك والجسوم نوائم واللؤن كالياقوت والمرجان. وكلاهما وكلامها يسبي العقول بنغمة زادت على الأوتار والعيدان، وهي العروب بشكلها وبدرها وتحبب للزوج كل أواني. هل عندكم بدرها ولا بدلها؟ بدلها الصواب بالله. وهي العروب بشكلها وبدلها وتحبب للزوج كل أواني، وهي التي عند الجماع تزيد في حركاتها للعين والأذنان لطفا وحسن تبعل وترنج وتحبب تفسير للعرفان. تلك الحلاوة والملاحة أوجب إطلاق هذا اللفظ وما لساني، فملاحة التصوير قبل غناجها هي أول وهي المحل الثاني. فإذا هما اجتمعا لصد وامق بلغت به اللذات كل أواني. فصل. أترابس من واحد متماثل سن الشباب لأجمل الشبان، بكر فلم يأخذ بكارة سوى المحبوب من إنس ولا من جاني. بكر فلم يأخذ بكارة سوى المحبوب من إنس ولا من جاني. حصن عليه حارس من أعظم الحراس بأسا شأنه ذو شاني. فإذا أحس بداخل للغصن واللهار فتراه دائمان، ويعود وهنا حين رب الحصن يخرج منه فهو كذا مدى الأزمان. وكذا رواه أبو هريرة أنها تنصأه بكرا للجماع الثاني، لكن دراجا أبا السمح الذي فيه يضعف أولو الإتقان. هذا وبعضهم يصحح عنه في التفسير كالمولود من حبان، فحديثه دون الصحيح وأنه فوق الضعيف وليس ذا إتقان. يعطى مجامع قوة هذا وإن ضعف الحديث في هذه المسألة لكنه ظاهر القرآن. قال الله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. قال: فجعلناهن أبكارا، يعني عند كل جماع. ولو كانت ذكرا في أول مرة لم يكن لها هذا الإنشاء الذي قال الله فيه: إنا أنشأنوهن إنشاء، يعني إنشاء يغاير إنشاء النساء في الدنيا. فالصحيح يعني حتى لو كان الحديث ضعيفا أنهن ينشأن أبكار بعد كلما جمعها ونزع منها عادت ذكرا. والله عز وجل على كل شيء قدير. نعم. يعطى المجامع قوة المئة التي اجتمعت لأقوى واحد الإنسان، لو أن قوته تضاعف هكذا إذ لأن لا إن لا إن لا إن قوته تضاعف هكذا إذ قد يكون لأضعف الأركان ويكون أقوى منه ذا نقص من الإيمان والأعمال والإحسان ولقد روينا أنه يغشى بيوم واحد مئة من النسوان ورجاله شرط الصحيح رووا لهم فيه وذا في معجم الطبراني هذا دليل أن قدر نسائهم متفاوت هذا دليل أن قدر نسائهم متفاوت بتفاوت هذا دليل أن قدر نسائهم متفاوت بتفاوت الإيمان وبه يزول توهم الإشكال عن تلك النصوص بمنة الرحمن وبقوة المئة التي حصلت له أفضى إلى مئة بلا خوران وأعفهم في هذه الدنيا هو الأقوى هناك لزهده في الفاني فاجمع قواك لما هناك وغمض العينين فاجمع قواك لما هناك وغمض العينين واصبر ساعة لزمان ما هم وغم دائم لا ينتهي حتى الطلاق أو الفراق الثاني والله قد جعل لا النقار ما ها هنا إلا النقار عندنا سمها النذر أي المشاجر نعم وسيء الأخلاق مع عين ومعصاني هم وغم هم لما مضى وغم لما يأتي نعم لا ينتهي حتى الطلاق أو الفراق الثاني الفراق الثاني الموت الله أخبر ما قال عن زوجة معه يمكن رحمه الله أكثر الناس الحمد لله زوجاتهم ومن بعدها أخبرها نعم والله قد جعل النساء عوانيا شرعا فأضحى البال وهو العاني لا تؤثر الأدنى على الأعلى فإن تفعل رجعت بذلة وهوان لا تؤثر الأدنى على الأعلى فإن تفعل رجعت بذلة وهوان قد جعل الله النساء عوانيا يعني مثل أسرى عند الرجال فأضحى البعل وهو العاني يعني انعكست القضية صار البعل هو الأخير وكأن ابن القيم يشاهد حال كثير من الناس اليوم اليوم أصبح الزوج هو الأخير عند الزوجة ما لا تريد فيفعل نعم حتى إنه لا يحمل ابنه ومتاعه الذي يشتريه من السوق نعم ابن يحمله على العربية يدفه ومتاعه بيده والزوجة تتندح ما عليها شيء أبدا هذا عكس الحقيقة كانت زوجة الزبير بن عوام تحمل النوى من المدينة النوى العبث أو الفصم كما تقولون من المدينة إلى بستان خارج المدينة نعم هذا هو الحقيقة هن عوان لكن علينا أن نتقي الله فيهن ونعطيهن مثل ما نحب أن يعطون نعم أن يعطينا إياه ما في السؤال فصل وإذا بلت في حلة من لبسها وتمايلت كتماول النشوان وإذا بدت في حلة من لبسها وتمايلت كتمايل النشوان تهتز كالغصن الرطيب وحمل ورد وتفاح على رمان وتبخترت في مشيها ويحق ذاك لمثلها في جنة الحيوان ووصائف من خلفها وأمامها وعلى شمائلها وعلى إيماني كالبدر ليلة تمه قد حف في غسق الدجى بكواكب الميزان فلسانه وفؤاده والطرف في دهش وإعجاب وفي سبحان فالقلب قبل زفافها في عرسي والعرس إثل العرس متصلان حتى إذا ما واجهته تقابلا أرأيت إذ يتقابل القمران فسل المتيم هل يحيل الصبر فسل المتيم هل يحل الصبر عن ضم وتقبيل وانفلتان وسل المتيم أين خلف صبره في أي وعد أم بأي مكان وسل المتيم كيف حالته وقد ملئت له الأذنان والعينان في منطق من منطق رقت حواشيه ووجه من منطق رقت حواشيه ووجه كم به للشمس من جريان وسل المتيم كيف عيشته إذن وهما على فرشيهما خلوان يتساقطان لآل أن منثورة من بين منظوم كنظم جمان منظوم أنا عندي بالقاف اللي عندي مثل نسخة صح منظوم وسل المتيم كيف نجلس مع المحبوب في روح وفي ريحان وتدور كاسات الرحيق عليهما بأكف أقمار من الولدان يتنازعان الكأس هذا مرة والخؤد أخرى ثم يتكيان فيضمها وتضمه أرأيت معشوقين بعد البدء فيضمها وتضمه أرأيت معشوقين بعد البعد يلتقيان غاب الرقيب وغاب كل منكد وهما بثوب الوصل مشتملان أتراهما ضجرين من ذا العيش لا صجرين ربك ما ضجران كل منهما حبا لصاحبي جديدا سائر الأزمان ووصاله يفسو حبا بعده متسلسلا لا ينتهي بزمان فالوصل محفوف بحب سابق وبلاحق وكلاهما صنوان فرق لطيف بين ذاك وبين ذا يدريه ذو شغل بهذا الشان فكر عن هذا الفرق نعم ومزيدهم في كل وقت حاصل سبحان ذي الملكوت والسلطان يا غافلا عما خلقت لو انتبه جد الرحيل فلست باليقظان سار الرفاق وخلفوك مع الأولى قنعوا بذا الحظ الخسيس الفاني ورأيت أكثر من ترى متخلفا ورأيت أكثر من ترى متخلفا فتبعتهم ورضيت بالحرمان لكن أتيت بخطتي عجز وجهل بعد ذا وصحبت كل أماني منتك نفسك باللحاق مع القعود عن المسير والراحة الأبدان ولسوف تعلم حين ينكشف الغطاء ماذا صنعت وكنت ذا إمكان. ما نكمل الأبيات؟ لا ها؟ إيه خالد ترى ما تقل شوي؟ لا باقي الواجب فهذا فصل في رؤية الجنة ربهم. لا لا ها؟ الخلاف في سيش الخلاف في 12 فصل على إيش؟ على النهاية. لا لا لا لا هو نهاية عند النهاية فصل واحد فصل واحد فقط في الحمل فصل ها؟ لا نكمل الحمد. كم لو قصرت شوي ما خالف يعني كم ها عندنا فصل في ذيك خلاف بين الناس هل تحمل النساء والجنة هذا نكمله علشان الفصل في رؤية الجنة لربهم تبارك وتعالى نسأل الله أن يمتعنا وإياكم برؤيته ما هو طويل توقع الله. فصل في ذكر الخلاف بين الناس هل تحمل النساء أهل الجنة أم لا والناس بينهم خلاف ألبياء حبل وفي هذا لهم قولان فنفاه طاووس وإبراهيم ثم مجاهد وهم أولو العرفان وروى العقيلي الصدوق أب وروى العقيلي الصديق أبو رزين صاحب وروى العقيلي الصديق أبو رزين وروى العقيلي الصديق أبو رزين صاحب المبعوث بالقرآن الجنان رواه تعليقا محمد العظيم الشان يعني البخاري رحمه الله وحكاه عنه الترمذي وقال إسحاق بن إبراهيم ذو الإتقان لا يشتهي ولدا بها ولو اشتهاه لكان ذاك محقق الإمكان وروى هشام لابنه عن عامر عن أجيه وروى هشام لابنه عن عامر عن أجي عن سعد بن وروى هشام لابنه عن عامر عن أجي عن سعد بن سنان أن المنعم بالجنان إذا اشتهى الولد الذي هو نسخة الإنسان فالحمل ثم الوضع ثم السن في فرد من الساعات بلا زمان إسناده عندي صحيح قد رواه الترمذي وأحمد الشيباني ورجال هذا الإسناد محتج ورجال ذا الإسناد ما وصلنا يقول ما وصلنا لا ورجال ذا الإسناد محتج بهم في مسلم وهم أولو ورجال ذا الإسناد محتج بهم في مسلم وهم أولو إتقان لكن غريب ما له من شاهد فرد بذا الإسناد ليس بثاني لولا حديث أبي رزين كان ذا لولا حديث أبي رزين كان ذا كالنص يقوب منه في التبيان ولذاك أوله ابن إبراهيم بالشرط الذي هو منتفي الوجدان. وبذاك رام الجمع بين حديث الجمع وبذاك رام الجمع بين حديثي وأبي رزين وبذاك رام الجمع بين حديثي وأبي رزين وهو ذو إمكان. هذا وفي تأويله. إذن فهمنا الآن أن النفي في حال لا يشهد فيها الولد كما في حديث أبي رزين الرقي رضي الله عنه، والإثبات فيما إذا اشتهى الولد. وهذا الجمع لا شك أنه يوافق قوله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فما المانع إذا اشتهى الإنسان ولدا في الجنة أن يولد له في مدة وجيزة في ساعات؟ ولكن هل الإنسان هناك يكون في نفسه شوق إلى الأولاد؟ الله أعلم، لكن قد لا يجعل الله له شوقا للأولاد ويكون نعيمه فيما عنده من الحور والوردان وغير ذلك، وكذلك الذرية الذين تبعوه، لأن الله قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. والإنسان نجده في الدنيا قد تطيب نفسه عن الأولاد إذا كثروا ولا يكون له هم بالأولاد، فكيف بالجنة التي فيها من النعيم ما يسل الإنسان عن كل شيء؟ لهذا نجمع بين الأحاديث الدالة على الولد والأحاديث النافية بماذا؟ بأن نقول إنه إذا اشتهى فلا مانع يمكن أن يكون، ولكن من يقول إنه يشتهي؟ وحينئذ يحمل النفي على أنهم لا يشتهون الولد، وإذا لم يشتهوا لا يولد لهم. لكن المؤلف أيضا تعقب هذا الجمع وقال نعم هذا وفي تأويله نظر، فإن إذا لتحقيق ولإتقان فإن إذا يعني كلمة إذا اشتهى مو بالحديث إذا اشتهى. هذا وفي تأويله نظر، فإن إذا لتحقيق ولإتقان، ولربما جاءت لغير تحقق، والعكس في إن ذاك وضع لسان. هذا فرق بين إن الشرطية وإذا الشرطية. يقولون إذا لتوقيت المحقق، وإن لتعليق غير المحقق. فمثلا يقول إذا قام زيد فقم، هذا يشعر بأن زيدا سيقوم وأن قيامك مربوط بقيامه، فهي للتوقيت. وإذا قلت إن قام زيد فقم فهذه شرطية، يعني قد يقوم وقد لا يقوم. وكل إنسان يجد الفرق بين إذا قام زيد فقم وبين إن قام، ولكن مع ذلك هذا هو الأصل في اللغة العربية، لكن مع ذلك قد تأتي إذا لما لم يتحقق وإن لما تحقق. نعم. واحتج من نصر الولادة أن في الجنة سائر شهوة الإنسان، والله قد جعل البنين مع النساء من أعظم الشهوات للقرآن. فأجيب عنه بأنه لا يشتهي ولدا ولا حبلا من النسوان. واحتج من منع الولادة أن ملزومة أمرين ممتنعان، حيض وإنزال المني، وذلك الأمران في الجنات مفقودان. حيض وإنزال المني. حيض وإنزال المني. وإنزال حيض وإنزال. حيض وإنزال المني وذلك الأمران في الجنات مفقودان. رسول الله أن منيهم إذ ذاك ذو فقدان، بل لا مني ولا منية هكذا يروي سليمان هو الطبراني. وأجيب عنه بأنه نوع سوى المعهود في الدنيا من النسوان، فالنفي للمعهود في الدنيا من الإيلاد والإثبات نوع، فالنفي للمعهود في الدنيا من الإيلاد والإثبات نوع ثاني. والله خالق نوعنا من أربع متقابلات كلها بميزان. والله خالق نوعنا من أربع متقابلات كلها بميزان، ذكر وأنثى والذي هو ضد، وكذاك من أنثى بلا نكران. والعكس أيضا مثل حواء منا هي أربع معلومة التبيان. الأربع من ذكر وأنثى كذا، والثاني من أنثى بلا ذكر، والثالث من ذكر بلا أنثى، والرابع لا من ذكر ولا من أنثى. آدم لا من ذكر ولا من أنثى. حواء من ذكر بلا أنثى. عيسى من أنثى بلا ذكر. سائر الناس من ذكر وأنثى. من ذكر وأنثى. نعم. وكذاك مولود الجنان يجوز أن يأتي بلا حيض ولا فيضان، والأمر في ذا ممكن في نفسي، والقطع ممتنع بلا برهان. هذا هو العدل، يقول يمكن أن يأتي بلا حيض وبلا نزال، لكننا لا نقطع بهذا، لا نقطع بهذا. والذي يظهر العلم عند الله أنهم لا يشتهون الأولاد، وأنهم لو اشتهوا لحفر بدون فضلات من حيض أو مني. والله على كل شيء قدير، لكن ليظهر والله أعلم أن أهل الجنة في غنى عن الأولاد، لا يحتاجون إلى بقاء النسل كما نحتاجه نحن في الدنيا. الإنسان إذا مات بلا أولاد خلاص انتهى، ولا يجي له ذكر. فالأولاد يحتاجون، هم بقاء الإنسان الحقيقي. وأيضا الذرية الصغار هؤلاء يكونون مع أهلهم في منازلهم، كما قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فإذا كان معهم ذريتهم الصغار وعندهم هؤلاء الفور والنعيم الذي لا يخطر على بال أحد، نعم، فهم في غنى عن الأولاد. ولكن مع ذلك الذي نلزم به من دلالة الآية ولكم فيها ما تشتهي وفيها ما تشتهي الأنفس، أنه لو اشتهى الإنسان الولد لحصل، وأنه ليس بالضروري أن يكون هناك إيش حيض أو مني، ليس بالضروري، لأن الله خلق الجنس البشري كما قال ابن القيم من أصناف أربعة، وهم كلهم بشر، كلهم في الدنيا، فكيف بأحد الآخرة؟ قد يكون الولد من دون إنزال ومن دون حيض، نعم. وأيضا الحمل المعروف في بني آدم أنه يبقى مدة، وما جاء به الحديث من حمل نساء الجنة لا يبقى مدة. والله أعلم. أي شلون صالحة يعني ممكن يعني هذا المعنى. أي هذه بقدرة الله صالحة على ذلك ما في إشكال. يعني ممتاز البحوث خلاص. شيخنا عبد الرحمن المسادي رحمه الله لما وصل إلى كرامة الله لهؤلاء قال انتهى الكلام على النونية، ومن أراد الاطلاع على ما أعد الله له الجنة فليذهب أو فليقرأ حادي الأرواح بالمؤلف. نعم، يعتبر قراءتنا هذه نافلة بالنسبة لما سلكه شيخنا رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في رؤية أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى ونظرهم إلى وجهه الكريم ونظرهم إلى وجهه الكريم ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران. هذا تواتر عن رسول الله لم ينكر إلا فاسد الإيمان. وأتى به القرآن تصريحا وتعريضا هما بسياق نوان. وهي الزيادة قد أتت في يونس تفسير من قد جاء بالقرآن. ورواه عنه مسلم بصحيحه يروي صهيب ذا بلا كتمان. وهو المزيد كذاك فسره أبو بكر والصديق ذو الإيقان. وعليه أصحاب الرسول وتابعهم بعدهم تبعية الإحسان. ولقد أتى ذكر اللقاء لربنا الرحمن في سور من الفرقان. ولقاؤه إذ ذاك رؤيته حكى الإجماع فيه جماعة ببيان. وعليه أصحاب الحديث جميعهم لغة وعرفا ليس يختلفان. هذا الفصل مهم جدا، وهو في إثبات رؤية أهل الجنة لله رب العالمين. هذه الرؤية رؤية حق بالعين ورؤية حق بالقلب، لأن القلب يعلم والعين ترى، وبذلك يحصل علم اليقين وعين اليقين. وقد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية الله المؤمنين إلى ربهم تواترا قطعيا، وجاء في القرآن في عدة آيات. ولهذا حكم بعض السلف على كفر من أنكر رؤية الله عز وجل، وقال من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر، لأنه خالف صريح القرآن وصريح السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قرر هذه الرؤية وأنها رؤية بالعين. قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وقال إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وهل بعد هذا التوكيد تحريف للمحرف؟ أبدا. ولهذا نقول إن الكتاب ومتواتر السنة قد دل على إثبات رؤية الله عز وجل من المؤمنين. بقي غير المؤمنين، هل يرون الله؟ أما الكفار فلا يرون الله، لقول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يومئذ متى؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم القيامة. أما المنافقون فيرون الله في عرفات القيامة ثم يحجب بينهم وبينه، كما جاء في حديث أبي سعيد في قصة كشف الله عز وجل عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن سجد لله الدنيا، ويعجز عن ذلك كل من سجد لله رياء. كل من سجد رياء وسمعة وهم المنافقون. وفي هذا زيادة الحسرة عليهم، لأن من لم يروه أصلا أهون مصيبة من الذين رأوه ثم حجبوا عنه، أليس كذلك؟ نعم. ولهذا قال عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما، ولم يقل لو نشاء لم ننبته، بل قال لجعلناه حطاما بعد نباته، لأن تعلق النفس به بعد نباته أشد من تعلقها به بعد بذره، فإذا حرمته بعد النبات صار أشد أشد وقعا. وقال: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ولم يقل جل ذكره لو نشاء لم ننزله، لأنه إذا نزل ثم فسد صار أشد وقعا على النفوس، لأن النفس بعد نزوله تتعلق به، فإذا حرمت صار أشد عليها مما لو لم تره. فالمنافقون يرون الله في عرصات القيامة ثم يحجبون عنه. نسأل الله لنا ولكم العافية، وأن يجعلنا ممن يراه ببصره في جنات النعيم. يقول المؤلف: هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان. لا ينكر رؤية الله إلا من فسد إيمانه. وقد ذكرت لكم أن بعض السلف أطلق الكفر على من أنكر رؤية الله، قال إنه كافر خارج عن الإسلام لأنه مكذب لله عز وجل ولرسوله. قال: وأتى به القرآن تصريحا وتعريضا هما بسياقه نوعان، يعني أن إثبات الرؤية في القرآن الكريم نوعان: صريح وتعريض. الصريح في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله. من فسر هذا؟ يقول المؤلف: وهي الزيادة قد أتت في يونس تفسير من قد جاء بالقرآن ورواه عنه مسلم بصحيحه يروي صهيب ذا بلا إسناد. إذن ثبت في صحيح مسلم أن المراد بالزيادة في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، إيش؟ النظر إلى وجه الله. النظر إلى وجه الله، والذي فسرها أعلم الناس بكلام الله، وتفسيره نص كنص القرآن. تفسيره نص كنص القرآن، كما أن تفسير الصحابي كنص الرسول عند بعض العلماء كالحاكم رحمه الله، فإنه يرى أن تفسير الصحابي للقرآن في حكم المرفوع، لكن جمهور العلم على العلماء على خلاف، وهو الصحيح. أما تفسير الرسول للآية فهو كنص القرآن. نعم، وسؤالك؟ أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس: 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.